بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه محاضرة في التجويد ألقاها الشيخ مصطفى أبو بكر في معهد إعداد الدعاة بفارس كور، يتكلم فيها عن الوقف القبيح. قال في تعريفه: هو الوقف على كلام لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى مع عدم الفائدة، أو أفاد معنى غير مقصود، أو أوهم فساد المعنى. التعريف هو يقول لي إن أسباب القبح يحكم على الوقف بالقبح إذا وجد سبب من ثلاثة. سبب من ثلاثة. أول سبب يا إخوانا الوقف على كلام لم يفهم معنى، ما يعطيش معنى. ليه؟ لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى. يبقى السبب الأول الوقف على كلام لا يفهم معنى، لأن هذا الكلام متعلق بما بعده من حيث يا إخوانا اللفظ ومن حيث المعنى. الأمثلة عن يعني كل وقف على كلام لا يفهم متعلق بما بعد لفظا ومعنى ولا بلغة فائدة، وده موجود أو ده متوقف على معرفتك ببعض قواعد اللغة العربية. ناخد أمثلة مثلا الوقف على المضاف من المضاف إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معلش يا إخوانا في هذا اللقاء سنخلق أوقافا خاطئة، يعني ما فيش عزيز كلامي أو خطأ أو يؤخذ علينا، لا. ما نفعله من باب تحذيرك بفعله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينفع لذكر رحمة ربك. رحمة مضافة وربك ايه؟ مضاف إليه. ينفع على مضاف من مضاف إليه؟ فانت باسم من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ينفع نوح على وين؟ لا. أو الحمد لله ربي. ينفع نوح على ربي بس؟ الحمد لله ربي. فانت أو الرحمن الرحيم مالك. هل يجوز الوقف على مثل ذلك؟ لا. يبقى إذا لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولكن أوصل وقف على مصر مكانه لموضع يصح الوقف عليه فأغلق. ما ينفعش على المنصوب دون الصفة. هكذا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. يا رئيس كل واحد ينفع؟ لا. أنا وقت الحضور وسبت الصفة أبدأ وقت المستقيم ينفع؟ اهدنا الصراط المستقيم. لا يتوقف على الاسم الموصول دون صلته، فما ينفعش هكذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. أو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخبيث. انت فشعر على المنصوب دون صلة، لكن لا بد من الاهتمام بصلة المنصوب. من فشعر على إني دون إني، من فشعر على اسم إني دون خبره. يعني مثلا ما تيجي تقرا الايه في سوره البقره: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم بالمنون. ايه رايك؟ ينفع؟ ينفع. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم بالمنون. برضه ما ينفعش. وانما يصح الوقف عند قوله تعالى: ان الله كذلك لا يصح الوقف على الرافع على الرافع على المستجع مثلا دون الخبر، زي مثل قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك ينفع تصبص إلى حوله وأولئك هم المفلحون. وأمثلة ذلك في القرآن الكريم كثيرة، برضه يفرق على المعصوم دون المعصوم عليه، المعصوم عليه دون المعصوم، يعني أقول أمثلة مثلا، ما جيش مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وابدأ ويقيمون الصلاة برضو ما ينفعش أقف على خدنا عند وقفها ما ينفعش مثلا ظلمة الفعل اللي يتعجل أكثر من مفعول، يعني مثلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا انفعوا على كده وكذا ما فعلت برضه وظنوا ان لا ملجا لا يجوز الواقع وانما وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه الايه برضه لا يجوز الواقع على صاحب الحال في هذا الحال زي ايه ومن خلق السماوات والارض سبحان الله كم يمكن في اكيد منه خلقت لنا ولكن لا لابد من تكتب الحل حتى تستقيم المعنى وما خلق السماوات والارض وما بينهما لاعبين لا يجوز وقع المستثنى منه قبل ان يذكر المستثنى اجيب امثله وقال لن تمسنا النار انت لو كنا قلنا لا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وأمثلت كثير أو في القرآن مثل هذا أسألتوها كثيرة في القرآن الكريم نعم برضو ما يسمع لا يجوز إذا لا يجوز الوقف على المستثنى من دون المستثنى ولا يجوز الوقف على الاستثناء أيضا وإذا أخذنا الله وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم تبقى صحيح لا يجوز ولكن ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون لو ذهبنا القرآن الكريم لوجدنا الكثير والكثير. يعني ما ينفعش نقف على عدد الشخص، ما ينفعش نقف على الشخص دون الجواب، ما ينفعش نقف على العدد دون النقص والمعلوم. يعني مثلا ما ينفعش يقول لي ايه؟ وإذ وعدنا موسى 40 وارجع إلى كذا. أو إن هذا إلا هو 99 وارجع إلى كذا وهي معدة واحدة. مثل هذا كله لا يضر. ما قوم يقول لك يبقى ما ينفعش اقف على العدد دون التمييز او دون المعدود لابد ان تذكر معه ايه المعدود بتقول امثله هذا في القران الكريم كثيره جدا جدا جدا, جداً. برضو الوقف على اسماء الكتاب دون المسألة كانوا يقعدوا لي في ايتين وابداوا لي تذهبون فقل هذا مثلا فمن هنا سلميها الوضع يقول وضع قبيحة. وإن كانت واحدة لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. من أمثلة كمان قوله تعالى: وما وجود جنس طائر في الجنة حوالي طائر طبيعي ده بيجي الشيء المشاهد اللي رايح بطبيعة، لكن على شيء يتم المعنى مضاد لازم يحصل يصرخ ولا طائر يطلب بجناحيه إلا أمم أمثالكم وزيها برضه يدخل من يشاء زي ما فيكم الحاجة بيتم يعني الله بهم في اعتماد الأمراض يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. الكلام ده صح؟ حاشا لله وأين الحمد لله. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الذين كفروا لهم عذاب شديد ونوع، لكن ما ينفعش يكون لهم عذاب شديد هو الذين امنوا يا نوع على شديد. يا اذا كان عندنا سبحان الله قوه نقدر نطلع بها اعطاء الحروب حقها وحقها واحكام كامله نوصل الى هذا المقطع. هكذا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير. واضح يا اخواننا؟ ده السبب فكره يعني كده واحد كان سبب لقبح الوقت في القران الكريم. سبب ايه؟ وبرضه امثلته كتير في القران الكريم يا اخواننا. مين هذا هو رد حياته هو ما عملش انا رد حياتي. بس دايما احنا اتكلمنا في الوقت الحسن ان الرؤوس اللي عايز فيها ايه؟ خلاف. لكن ما ليس برد حياتي ليس فيه ايه؟ خلاف. طيب السبب الثاني ما يهمل مسائل المعنى. طيب حيوان مسائل المعنى ده تجي عليه هل كلمة يكون في سوء الادب مع الله تبارك وتعالى او مع الرسول او الانبياء والرسل عليهم جميعا افضل الصلاه وعدم التسليم؟ ناخذ امثله قوله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اما ان شاء الله عليه امثل في هذه الايات يتعرف على رب الجلاله في هذه الآية؟ لا لا، ده نقع خطا وهذا العطف يقتضي الاتفاق في الحكم وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. قل يا ابني إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يتعرف على رب يستحيي حاشا لله. وبرضه من ضمن الأمثلة الكتير عندي في القرآن أسلوبنا بعدين مباشرة أداة الاستثناء وما بعد أداة الاستثناء يقتضي الإثبات. يبقى ده مصحوب بإيه؟ بإثبات. يبقى ده بعده إيجاب وفي هذا الإيجاب وصف لله تعالى عن الرسل. ينفع على المناسب قبل أداة الإيجاب يا حبيبي؟ يعني مثلا فاعلم انه لا اله الا الله يقع على فعلم انه لا اله وافرق حسن الله وما من اله الا اله واحد وما من اله الا الله في المثالين يقع على رب اله قبل اله حاشا لله ان اثبت وجود اله على الخطاب برضه يا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان فعلت بعض القران الكريم يقول وما ارسلناك وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. يعني يجوز في الايتين ان نقل وما ارسلنا من رسول به حاشا لله. واخدين بالنا يا اخوانا؟ طيب ادي اسباب فتح الوقف. تعالوا بقى نقول سميها في كل هذا وقف قبيح لقبح المعنى اذا تعمد الشرع. وقلنا حكم الوقف، قلنا يقبح الوقف على مثل ذلك، ولكن ان قال اما ان ينقطع نفسه على كل ما سبق او يتعمد الوقف، ان انقطع نفسه او وجد سبب اتاه للوقف زي ما قلنا في الوقف لاختباء الاضطرار قبل كده وقف الضروره هو الكلام خلص، في هذه الحاله نقول له لا تجد الفاضل يصح لك الوقف، لكن تبدا بما قبل الموقوف عليه مما يصح الفتح به. ولا اذا تعمدت ذلك فانت والعياذ بالله امن، قد يؤدي بك تعمد الوقف هذا الى الخروج عن مله الاسلام والعياذ بالله، وهذا لا يليق بحافظ القران الكريم بقارئ له يتقن اداءه واداء حروفه. في نقطة، هل في القرآن الكريم بناء على هذا ترتب على هذا السؤال أو زي نسأله بعضنا، هل يخرج القرآن الكريم وقف واجب بحيث إن أنا إذا ما عملتوش أعاقب عليه شرعا؟ وهل يخرج القرآن الكريم وقف حرام بحيث إن أنا إذا عملت أعاقب؟ لا، ليس في القرآن الكريم، وإنما هذا يرجع إلى تعمدك أو عدم تعمدك. ولذلك الشيخ ابن الجزر بيقول إيه في مقدمة الجزرية، وليس في القرآن وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. في الحقيقة دي اتكلمنا على الوقف بأقسامه، لكن بتقابلني في الحقيقة ثلاث ألفاظ في القرآن الكريم الناس بتبقى محتارة تقف عليهم أو تبدأ بيهم. هذه الألفاظ الثلاثة هي نعم وبلى وكلا. دي نقطة عايزين نتكلم عليها، كيفية الوقف على كلا يوم ثاني. نعم وبلى وكلا، إيه دي حاجة؟ الحاجة عندي في المصحف احيانا وانا بقرا في المصحف بلاقي من علامات الواو ثلاث نقط فوق بعض نقطتين فوقهم نقطه زي مثلث كده، وبعد بشويه نفس السطر او سطر يعني نفس الحته الاقي برضه نفس العلامه. عاوزين برضه نتكلم على مثل هذه الامور بالتفصيل في اللقاءات القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم. ايوه يعني الفضل المفروض ايه؟ نعم وبلى وكلا وكلا.